يا شيخ أحسن الله إليك، هل من قتل نفسه يكون خالدا مخلدا في النار؟ جاء في هذا الوعيد، لكن الأصل عند أهل السنة أنه لا يوجب الخلود في النار خلودا مؤبدا إلا الكفر، لكنه جاء في هذا الوعيد من جنس ما جاء في القرآن في من قتل مؤمنا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. فهذا الذي قتل نفسه إذا كان مؤمنا وموحدا فهو تحت مشيئة الله. نعم.